أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل تقريب الحاكم لبعض أهل البدع كبعض فرق الباطنية مسوغ للإنكار عليه علنا درءا لتسلط أهل البدع على بلاد المسلمين، وما هي الطريقة الشرعية في ذلك؟ يجب على الوالي المسلم أن لا يقرب أهل البدع الداعين إلى بدعتهم، فضلا أن يكونوا من الباطنية. لا أدري هل السائل يعرف معنى الباطنية أو من عد السؤال. المقصود بالباطنية هؤلاء أنهم أكثر من اليهود والنصارى. العلماء ذكروا عن هؤلاء الباطنيين، قالوا إنهم يتظاهرون بأنهم على مذهب الرافضة الاثني عشرية الشيعة، وباطنهم الكفر المحض. فإن الله لما ذكر كفر قدم المنافقين على غيرهم على كفار، يعني أن حال المنافقين أشنع من مجرد الكافر. إذن هؤلاء الباطنيون كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى، فلا يليق بالحاكم المسلم يقربه. لكن أيضا ينبغي للواحد إذا أراد أن يعيب أحد من الولاة أن ينظر ما هي الحوافز والدوافع التي جعلت الحاكم يقرب هذا. هل هو للاستفادة منه؟ ما هي الفوائد؟ هل هو لاتقاء شره؟ هل هذا الباطن له شر يتقى؟ هل هو يعتمد على دولة معادية يخشى من شرها؟ يحتاج الأمر إلى أن يتفكر. ومع ذلك ينبغي أن توجه النصائح لولي الأمر إذا كان يفعل شيء من ذلك، فإن هؤلاء المكفرين للصحابة وإن كانوا غير باطنيين في الجملة أو كان من الباطنيين الذين يرون أن للدين ظاهرا وباطنا، ظاهر أن تكون مثل الناس وباطنه اعتقاد الإلحاد والكفر المقيت، فأسأل الله أن يوفق كل مسلم للتعاون مع أخوانه على ما يصلح البلاد والأمة.